قرأ وأما لبس النعم فلا يصلح إلا لعالم وأما لبس اللاعم وأما لبس النعيم وأما لبس النعيم فلا يصلح إلا لعالم بحاله بصير بصفات نفسه متفقد خفي شهوات النفس يلقى الله تعالى بحسن النية في ذلك فلحسن النية في ذلك وجوه متعددة يطول شرحها ومن الناس من لا يقصد لبس ثوب بعينه لا لخشونته ولا لنعومته بل يلبس ما يدخله الحق عليه فيكون بحكم الوقت وهذا حسن وأحسن من ذلك أنه يتفقد نفسه فيه فإن رأى لنفسه شرها وشهوة خفية أو جلية في الثوب الذي أدخله الله عليه يخرجه إلا أن يكون حاله مع الله ترك الاختيار فعند ذلك لا يسعه إلا أن يلبس الثوب الذي ساقه الله إليه وقد كان شيخنا أبو النجيب السهروردي رحمه الله لا يتقيد بهيئة من الملبوس بل كان يلبس ما يتفق من غير تعمد تكلف واختيار وقد كان يلبس العمامة بعشرة دنانير ويلبس العمامة بدانق وقد كان الشيخ عبد القادر رحمه الله يلبس هيئة مخصوصة ويتطيلس وكان الشيخ علي بن الهيثي يلبس لبس فقراء السواد وكان أبو بكر الفراء بزنجان يلبس فروا خشنا كآحاد العوام ولكن في لبسه وهيئته نية ولكل في لبسه وهيئته نية صالحة وشرح تفاوت الأقدام في ذلك يطول وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله حاله مع الله ترك الاختيار وقد يساق إليه الثوب الناعم فيلبسه وكان يقال له ربما يسبق إلى بواطن بعض الناس الإنكار عليك في لبس هذا الثوب فيقال لا نلقى إلا أحد رجلين رجل يطالبنا بظاهر حكم الشرع فنقول له هل ترى أن ثوبنا يكرهه الشرع ويحرمه فيقول لا ورجل يطالبنا بحقائق القوم من أرباب العزيمة فنقول له هل ترى لنا فيما لبسنا اختيارا أو ترى عندنا فيه شهوة فيقول لا وقد يكون من الناس من يقدر على لبس الناعم ولبس الخشن ولكن يحب أن يختار الله له هيئة مخصوصة فيكثر اللجأ إلى الله والافتقار إليه ويسأله أن يريه أحب الزي إلى الله تعالى وأصلحه لدينه ودنياه لكونه غير صاحب غرض وهوى في زي بعينه فالله تعالى يفتح عليه ويعرفه زيا مخصوصا فيلتزم بذلك الزي فيكون لبسه لله ويكون هذا أتم وأكمل ممن يكون لبسه لله ومن الناس من يتوفر حظه من العلم وينبسط بما بسطه الله فيلبس الثوب عن علم وإيقان ولا يبالي بما لبسه ناعما لبس أو خشنا وربما لبس ناعما ولنفسه فيه اختيار وحظ وذلك الحظ فيه يكون مكفرا له مكفرا له مردودا عليه موهوبا له يوافقه الله تعالى في إرادة نفسه ويكون هذا الشخص تام التزكية تام الطهارة محبوبا مرادا يسارع الله تعالى إلى مراده ومحابه غير أنها هنا مزلة قدم لكثير من المدعين حكي عن يحيى بن معاذ الرازي أنه كان يلبس الصوف والخليقان في ابتداء أمره ثم صار في آخر عمره يلبس الناعم فقيل لأبي يزيد ذلك فقال مسكين يحيى لم يصبر على الدون فكيف يصبر على التحف ومن الناس على النخب ومن الناس من يسبق إليه علم ما سوف يدخل عليه من الملبوس فيلبسه محمودا فيه وكل أحوال الصادقين على اختلاف تنوعها مستحسنة قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ولبس الخشن من الثياب هو الأحب والأولى والأسلم للعبد والأبعد من الآفات قال مسلمة بن عبد الملك دخلت على عمر بن عبد العزيز أعوده في مرضه فرأيت قميصه وسخا فقلت لامرأته فاطمة اغسلوا ثياب أمير المؤمنين فقالت نفعل إن شاء الله قال ثم عدته فإذا القميص على حاله فقلت يا فاطمة ألم آمركم أن تغسلوه قالت والله ما له قميص غير هذا وقال سالم كان عمر بن عبد العزيز من ألين الناس لباسا من قبل أن تسلم إليه الخلافة فلما سلم إليه الخلافة ضرب رأسه بين ركبتيه وبكى ثم دعا بأطمار له رثة فلبسها وقيل لما مات أبو الدرداء وجد في ثوبه 40 رقعة وكان عطاؤه 4000 وقال زيد بن وهب لبس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قميصاً رازياً، وكان إذا مد كمه بلغ أطراف أصابعه، فعابه الخوارج بذلك، فقال: أتعيبونني على لباس هو أبعد من الكبر وأجدر أن يكتد أن يكتدي به المسلم. وقيل كان عمر رضي الله عنه إذا رأى على رجل ثوبين رقيقين علاه بالدرة وقال: دعوا هذه البراقات للنساء. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نوروا قلوبكم بلباس الصوف، فإنه مذلة في الدنيا ونور في الآخرة، وإياكم أن تفسدوا دينكم بحمد الناس وثنائهم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتذى نعلين، فلما نظر إليهما أعجبه حسنهما فسجد لله تعالى، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن يعرض عني ربي، فتواضعت له: لا جرم لا يبيتان في منزلي لما تخوفت المكت من الله تعالى من أجلهما. فأخرجهما فدفعهما إلى أول مسكين لقيه، ثم أمر فاشتري له نعلان مخصوفتان. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس الصوف واحتذى المخصوف وأكل مع العبيد. وإذا كانت النفس محل الآفات فالوقوف على دسائسها وخفي شهواتها وكامن هواها عسير جدا، فالأليق والأجدر والأولى الأخذ بالأحوط وترك ما يريب إلى ما لا يريب. ولا يجوز للعبد الدخول في السعة إلا بعد إتقان علم السعة وكمال تزكية النفس، وذاك إذا غابت النفس بغيبة هواها المتبع وتخلصت النية وتسدد التصرف بعلم صريح واضح. وللعزيمة أقوام يركبونها ويراعونها لا يرون النزول إلى الرخص خوفا من فوت فضيلة الزهد في الدنيا واللباس الناعم من الدنيا. وقد قيل: من رق ثوبه رق دينه. وقد يرخص في ذلك لمن لا يلتزم بالزهد ويقف على رخصة الشرع. روى علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال النبي عليه السلام: إن الله جميل يحب الجمال. فتكون هذه الرخصة في حق من يلبسه لا بهوى نفسه في ذلك غير مفتخر به ومختال. فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكاثر بها فقد ورد فيه وعيد. روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. من جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فبينما رجل ممن كان قبلكم يتبختر في ردائه إذ أعجبه رداؤه فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومن صح حاله بصحة علمه صحت نيته في مأكوله وملبوسه وسائر تصاريفه، وفي كل الأحوال يستقيم ويتسدد باستقامة الباطن مع الله تعالى، وبقدر ذلك تستقيم تصاريف العبد كلها بحسن توفيق الله تعالى. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. حديثنا الشيخ عن الأحوال فيما يتعلق باللباس الظاهر من سر علاقة ذلك بما يكون في الباطن، وقد جعل الله الرابط أكيد ووثيقة بين الحس والمعنى، بين الغيب والشهادة، بين الظاهر والباطن، بين الملك والملكوت. فتقدم إشارات إلى مهمات فيما يتعلق بلبس الناس ثيابهم ونياتهم في ذلك وقدواتهم في ذلك، وأشار إلى ما جاء في الحديث عند الترمذي والحاكم، قد حسنه الترمذي صححه الحاكم: من ترك ثوب جمال وهو قادر على لبسه ألبسه الله تعالى من حلل الجنة. في لفظ آخر: من ترك حلة يقدر على لبسها تواضعا لله دعاه الله تعالى يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء. قال: وهذا مسلك عام للناس كلهم. وإذا لبس الإنسان الثوب الدون وكان مراد نفسه أن يقال أنه زاهد أو متشبه بالصوفية أو بالأخيار كان مرائياً بلبس الثوب الدون، وكان الإخلاص يقتضي أن يلبس ثوباً غير ذلك. ولذا يكون في أغلب الأحوال المسلك الصحيح الاعتدال ويلبس الثوب الوسط. وأشار إلى أن العالم البصير بصفات نفسه المتفقد لخفي شهوات النفس قد يصلح لبس الثوب الناعم لما له في ذلك من حسن نية لها أوجه متعددة لا تنحصر، أشار إلى بعض منها، وذكر أن بعض الناس من الأخيار لا يلتفت إلى خشونة الثوب ولا إلى نعومته، بل ما يسره الله لا لبسه كائنا ما كان، ولا يبالي أن يكون هذا الوقت في هذا وهذا الوقت في ثوب بعيد عن مستوى الثاني ذاك الأول ما يبالي. وهذا قال حسن، ولكن أحسن منه صاحب تفقد يرى ما يدخله الله عليه ويسر له، ما هو الأقرب إلى السنة، ما هو لا حبيب الله، ما هو الذي لا غرض فيه لنفسه فيلبسه. قال إلا صنفا مخصوص وراء هذا ليس لهم اختيار، قد طرحوا اختياراتهم لله تبارك وتعالى، وهؤلاء قوم قد فنوا وفنيت صفاتهم الذميمة، فهم أهل حال لا يمكن ادعاؤه، وأهل تحقيق ليس بخاطر يخطر على الإنسان يكون الوصول إليه. فهذا صنف منهم يبقى مع الحق تعالى، فهذا الذي لا يكون أحسن منه ذاك الذي ينظر في الذي دخل إليه، لأنهم أصلا قد حطوا النظر لغير الله تعالى فلم ينظروا إلى شيء. وذكر عن شيخه أبو النجيب السهروردي أنه كان يلبس ما اتفق بلا تعمل ولا تكلف ولا اختيار، قد يلبس عمامة بعشرة دنانير غالية، وقد يلبس عمامة بدانق فلس ما حد درهم فلس ولا يبالي. وكان الشيخ عبد القادر قال يلبس هي مخصوصة يتطيلس، وعلي بن الهيتي يحب لبس فقراء السواد عامة الناس، أبو بكر الفراء يحب فرو خشن مثل أحد العوام، قال لكل في لبس وهيئة نية صالحة. يقول وضرب مثل بالشيخ أبو سعود بالسعود وصل إلى حالة ترك الاختيار مع الله تعالى بعد المجاهدة الكبيرة والمشي في خير سيرة، فسقط عنه الاختيار مع الله جل جلاله، فصار ما ساقه الله له من أي شيء لا تنكره الشريعة يلبسه، فقد يلبس أحيانا وهو من الزهاد العباد ثوبا ناعما شقيله وهو ما يبالي، ويقد يلبس الثوب الخلق المرقع ويخرج فيه. فإذا لبس ثوب الناعم ربما أنكر عليه بعضهم وقالوا بعض الناس ينكرون عليك في لبس هذا الثوب، قال اللي بينكرون علي يعني ممن ممكن نعتبر كلامهم أحد صنفين، صنف يعرف الشريعة ويعلم أحكامها، فنقول له هل فيما لبسنا أمر ينكره الشرع؟ هل أنا رجل لبست حرير مثلا، الحرير حرام، حرير حرام على الرجال، هل أنا أظهرت عورتي في هذه اللبسة؟ ما شيء فعلت حرام، فين الإنكار؟ ليش الإنكار يا صاحب الشرع؟ قالوا ثاني يتكلم عن عزائم القوم وأهل الذوق والدرجات وأحوال أهل الحقيقة مع الله تعالى، أنا أقول له هل ترى لنا اختيار فيما لبسنا؟ التفات إليه، إذا قال له ففيما الإنكار؟ فهذين ما أحد منهم بينكر غيرهم، خلي من ينكر ينكر، ما نبالي بخلق الله، أنت ما تريد أحد ينكر عليك، لابد لك فلا بد من مزن عليك ولا وشامت. ليس يخلو المرء من ضد ولو حول العزلة في رأس جبل. جالس في جبل وحده بعيد، ما يكلم أحد ولا يودي أحد ولا يعامل أحد، ما بيسلم. الناس يقول أي صلح ذاك في الجبل؟ إيش معه؟ إيش عنده؟ إيش وراه؟ لا كلمهم، لا آذاهم، لا أخذ شيء منهم، لا تعامل معهم، وحده في حاله، ولكن ما يخلون له حالهم يتكلمون عليه. ليس يخلو المرء من ضد ولو حاول العزلة في رأس جبل. ولما رأى بعضهم ابنه قاعد يقول الناس يقولوا كذا، الناس يقولوا كذا، أيام الدواب قال تعال يا ولدي بنمشي أنا وياك، مر على أماكن يتجمعون فيها الناس يعرفوا، قال اسمع بتسوق الدابة وأنا أركب، قالوا نعم. فالأب ركب هذا يسوق، عدوا طائفة من الناس يبغون يتكلمون، هو عدى قريب منهم بالعمد يبغى الولد يسمع، قال سمعت شيء من كلامتك على هذول؟ قال ايش يقولون؟ قال يقولون ما في رحمة، جالس فوق الدابة ويخلي ولده يمشي على الأرض ما يركب. قال آه، لا كيف أنا أرحمك يا ولد؟ كيف عيب علينا؟ أنا بأنزل وإن تركب. قال لابد كيف رحمة بالولد حتى ما يتكلمون علينا الناس. ركبوا مشى، عدى على طائفة وقربوا منهم بالعمد وذا مشى، قال لهم يتكلمون ها تكلم؟ قال نعم. ايش قال؟ قال قولوا هذا ولد قليل ادب يركب على الدابة ويخلي ابوه يسوق ما في عقل. قال شفت لا حول ولا قوة، بس خرج يا ولدي خرج، تعال بنمشي نحو وياك. بس خلاص ركبت انا، قالوا ما في رحمة، ركبت عندي قالوا قليل ادب، خلينا احنا نمشي. مشوا عدوا على طائفة من الناس يمشون، إذا بهم يتكلموا قال سمعت حد يتكلم ولدي؟ قال يقولون مجانين دول، دابة وحدها فاضية وهم قاعدين يمشون على رجولهم والدابة فاضية. قال لا حول، هي بس بنركب مرة، الحين واحد منا ركب تكلموا عليه، ركبنا وتركناها تكلموا، بنركب أنا وياك مرة. هي طلع ضلع هو إياه يمشون دي. عدى على جماعة إذا بهم قاعد يتكلمون، قال سمعت شيء ولد؟ عاد يقول شيء؟ قالوا هؤلاء قلال أدب، مرة اثنين بيقتلون الدابة يركبون كلهم. قالوا طيب يا ولدي ايش تبغى نسلي؟ أنا ركبت قالوا إن ما في رحمة، وأنت ركبت أنت قالوا قليل أدب، نزلنا مرة نمشي قالوا مجاني، ركبنا مرة قالوا قلال أدب بيقتلون الدابة. فالحين هات لي حل، بغينا نصلح شيء ما أحد يتكلم علينا. ايصل انا اركب انت تركب، هذا كنت تكلموا عليه، انت تركب تكلموا عليه، نمشي مره تكلموا عليه، نركب مره تكلموا عليه، هات حل. هات حل منين؟ حل يجيب حل؟ ايش حل؟ يا نركب يا نسير يا واحد يا انا يا انت، مش غير هذا. قال اسمع يا ولدي، هذا حال الناس، اي شيء عملته لابد يتكلمون عليك، بتصلح نفسك تبعد من سماع كلام الناس. الناس اللي يبالى بكلامهم أهل شرع، أهل علم، أهل تقوى، أهل نور، هذا لا استشرهم وانظر إليهم ورجع إلى كلامهم. وأما الناس يتكلمون على أي شيء من أقل، أفضل أهل زمانه في كل وقت لهم مشامتين ولهم متكلمين ولهم منتقدين في كل وقت، أفضل أهل الزمان في كل وقت، والأنبياء والرسل أفضل أهل زمانهم سلموا من الكلام. قالوا لسيدنا الشافعي يا إمام يتكلمون عليه، قالوا كذا كذا، قال بيتين، قال قد قيل أن الله ذو ولدين وأن خير الخلق قد كهنا، ما سلم الله من بريته ولا رسول الهدى فكيف أنا؟ اللي خلقهم ورزقهم يتكلمون عليه، ينسبون له الولد، ينسبون له الشريك جل جلاله، واللي هداهم وارشدهم محمد بن عبد الله وجاهم بالنور والهدى وتكلموا عليه وقالوا كاهن وقالوا ساحر. وبغيت الله محمد بن ادريس الشافعي ما حد يتكلم عليه، قال خلهم يتكلموا، تكلموا على الرب وعلى الرسول، هذا الا الشافعي، من الشافعي؟ خلهم يتكلمون لين عندي يشبعون. قال سيدنا الحداد دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم، والتئد بالله رب خلائقي، تثق بالله رب الخلائقي، ولا ترتجي في النفع والضر غيره، تبارك من رب قدير وخالقي، هو الله لا رب سواه، وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارقي. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارقي. ذكر لنا هذا وذكر صنف آخر من العارفين يكون لهم إلحاح على الله في أن يدلهم على ما هو أحب إليه منهم في لبسهم في الحال الذي هم فيه، فلا يزالون متوجهين الله ملحين على الله تعالى حتى يشرح صدورهم للبس يكون أليق بهم في الحال الذي هم فيه. قال وهؤلاء زادوا على الذين يلبسون لله، صاروا يلبسون بالله تعالى من شدة تحريهم لطلب مرضاته وإرادة ما هو الأحب إليه منهم في هذا الحال وهذا الوقت وهذا الزمان الذي في. إيش هو أحب إليك؟ تحبني في هذا الحال في هذا المجمع؟ إيش ألبس يا رب؟ موش أنا، خل اختياري وخل علمي، أريد اللي أنت تحب مني يا رب. وهؤلاء أهل القلوب طاهرة، لهم بينهم وبين الرحمن إشارات يعلمونها ببواطنهم وأفئدتهم، كما علمت الإشارة يوحاند أم موسى، وأوحينا إلى أمي موسى أن ارضعيه، فإذا خفت عليه ألقيه في اليم، تعرف الإشارة هذه، وشلته وحطته في اليم، حد يحط ولده في البحر من شان يسلم ولا من شان يغرق؟ المطروح في البحر معرض للسلامة ولا للغرق؟ لا، من شان السلامة حطته في البحر. إذا خفتي عليه فألقيه في اليم. من دي إذا تخاف على واحد وهو في اليم خرجه إلى البر، ذا هو في البر، قال إذا أنت خفت عليه حطيه هنا وسط محل الخوف، وتعرف الإشارة لكنه يحاند. هذه إشارة القلوب الطاهرة، يعرفون إشارة الحق لهم، فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، وألقته في اليم فلذت كبدها ما تسخى عليه، لكن عرفت الإشارة وحطته في البحر، وجاءت بمقتضى بشريتها تقول أخت قصيه، شوفي شي خبر عن الصندوق اللي رميناه في البحر، فين؟ ما فعل الله به عندها؟ وقالت لي أختي قصة، أصبح فؤاد أم موسى فارغة مسكينة، إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وأرسلت أختها وحصلت الخبر، جاءت قالت الرجل أخوي في القدوف في القصر حق فرعون، ولا قتل ولا شيء، إلا يدورون من يرضع وبيعطون لمرضعته الأجرة من مالهم على حساب القصر، وذا اللي تخافين يقتله نخليه يربيه ليش، ويسلم المال من خزينته الخاصة من شان يربي هذا الذي يخاف عليه أن يقتله. لا إله إلا الله، شوف العظمة، شفت العظمة كيف الربوبية الواحد. قال هذا أتم وأكمل، يلبس بالله، لله بالله، هذاك يلبس لله بالعلم واسطة العلم، هذا ينظر فيه السنة وما ورد والاتباع، هذا يلبس لله تعالى أنعم وأكرم بالعلم، ولكن ذاك الأصفى فوقه ثاني، يلبس لله وبالله، كما أن هذاك اللي سقط اختياره وما جاءوا لبسوا ما دام موافق للشرع، هذا يلبس من الله، يلبس من الله لله من الله، وهذا يلبس من الله لله بالله لمكان قربه لأنه أقرب من حضرة الله تعالى. لا إله إلا الله، يقول لك وهناك عجائب في محبة الله إذا أحب، فبعض المحبوبين يزيد اختباراتهم خصوصا في شؤون الدنيا، ويتعرضون لابتلاء كثير، وبعض المحبوبين يسيل إلى حال يسوق الحق إليه أنواع أهويته وما يشتهيه بلا مؤاخذة على شيء منها ولا تأثير على قلبه ولا على سر قط. وهؤلاء نوادر من أندر النوادر، ملحظهم من الحضرة المحمدية ما قالت السيدة عائشة: إني أرى ربك يسارع في هواك، يسارع في هواك، تهوى استقبال الكعبة المسجد الحرام، فانزل فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوجوكم فلن ولينك قبلة ترضاها. قالت ربك يحبك، هذا حتى اللي تحبه خلاص يشرعه للأمة كلهم لمكانته عند الله. ومن أحب من محمد عند الواحد الأحد؟ فذكر أصناف من أرباب المعرفة وأحوالهم، وذكر لنا عبرة عن سيدنا عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان يلبس حلة غالية ب400 درهم، يقول ما أحسنها لولا خشونة فيها، عاد لو شيء ألين من هذا. مرت السنين وتولى الخلافة ويجون له بحلة بثوب ب4 دراهم، يقول ما أحسنها لولا ليونة فيها، هذا لين ما شيء أخشى من هذا. قالوا إيه، كنت أول يجيبوا لك اللين الفاره وتقول خشونة فيه، هذا الحين هذا حق الخشن حق الفقرة وتقول فيه ليونة؟ قال: إن لي نفسا تواقة ذواقة، كلما ذاقت شيء تاقت إلى ما فوقه، حتى ذاقت من هذه الدنيا الملك على شيء عندكم فيها فتاقت إلى ما فوقه، خلاص ما عاد صارت تحب هذه. جاء يزور مسلمة بن عبد الملك، يعود مريض، رأى قميصه عليه أثر ويحتاج إلى تغسيل، قال لزوجته فاطمة: إيه فاطمة غسلي ثياب أمير المؤمنين غسلوا. قالت: نفعل إن شاء الله. جاء بعد أيام يعود وحصل نفس القميص هو ولا هو مغسل. قال: يا فاطمة ألم أمركم أن تغسلوه؟ قالت: والله ما له قميص غيره. قال له: لما يتعافى ويقوم هو يرتب نفسه تدويه، إنه ما نقدر نخرج منه القميص وما ماشي معه له، وهو أمير المؤمنين في أيام الخلافة بيت المال ملآن، يمشون بالذهب ما حد يقبله، مليون بيت المال. ها مرة يوزنون قدامه من بيت المال مسك، حط ثوبه على أنفه، يقول له: مالك؟ قال: إنما ينتفع بشمه، وهذا حق المسلمين، أنا أخاف أنتفع به قبلهم. قال: هل ما رضي يشم المسك؟ ها خرج ليلة يغتسل، يريد في ليلة شاتية شديدة البرد، فأخذ الماء يريد يغسل، يقول له هذا الخادم كان دفع الماء للناس، قال له: خذ ما دافي. قال: هذا أحتاج الماء الدافي في البرد، لكن هذا من مال بيت المال، دفي من مال بيت المال، وأنت واحد من المسلمين قد أكلم محتاج منهم، خذ. قال: ما لي حق فيه. أخذ الماء البارد، قال: إيه يا أمير المؤمنين، إني اغتسلت من هذا يصبح الناس بلا أمير، تموت يعني خلاص بنات. قال: ما أصنع، بدي من الغسل والماء، ما هذا حق بيت المال. قال: اسمع، أنا بحسب لك مقدار الحطب حق بيت المال كم، وروح اغتسل وسلم دخل. قال: طيب هذا ما أحسب، وقبل منه شل الماء، وثاني يوم قال: هات سلم لبيت المال. كيف الورع هذا؟ مات أبو الدرداء صاحب النبي، وجد في ثوبه 40 رقعة، وكان عطاءه 4000، يروح يتصدق به ويتفقد المحتاجين والمساكين، ويقعد في ثياب هذا ما يفكر في تبديلها. أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: سيدنا زيد بن وهب لبس سيدنا علي بن أبي طالب قميص رادي، إذا مد كمه بلغ أطراف أصابعه، عابه الخوارج، قالوا: إيش ذا اللباس حقك؟ قدهم خوارج. قال: تعيبوني على لباس هو أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي به المسلم؟ هذا تربية محمد، تربية خالصة. كان سيدنا عمر إذا رأى رجل ثوبين رقيقين على بدرة قال دعوا هذه البراقات للنساء. والحديث الذي أورده في الصوف يقولوا ما له أصل عندهم في روايات الحديث. والحديث كذلك الذي بعده، وأما أكله مع العبيد ولبس الثوب فقد وارد، ورد ويأكل ما وجد صلى الله عليه وسلم ويلبس ما وجد. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسن، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس يعني احتقارهم. هذا من الأحاديث الصحيحة. فأما من لبس الثوب للتفاخر بالدنيا والتكاثر فقد ورد فيه وعيد. يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق فما بينه وبين الكعب فيما بين، وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. هذا حديث. من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. أيوة. ذكر في رواية الإمام أحمد إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى الكعبين فما كان أسفل من ذلك ففي النار. في رواية مالك وأحمد وأبي داود وابن ماجه وابن حبان إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا بغى تنبه كثير كثير، تكون دائما إما إزاره أو جبته أو قميصه، هذا يسمونه بعضهم الثوب، أو السرواله بنطاله تحت الكعب. والحديث عندك سريع في النار، قال أسفل من الكعب فهو في النار. هذا يختلف عن من كان يخرج جزاره عليه بلا قصد، كما شكى النبي إلى النبي سيدنا أبو بكر أنه جزاره ينزل عليه لكونه كان نحيف ما يشتد عليه، فقال له إنك لست ممن يفعله خيلاء، أي ما تتقصد ذلك ولا تتعمده، لكن لي دائم استعمله كل يوم. يقول لو مرة ما حصل إلا هذا قميصه ما درى إلا أنه أطول سواء، وأما كل يوم قميصه تحت الكعب قميصه على الكعب يقول إيه تعال. ويروى عن سيدنا عمر وغيره من عارفين أنه كان عند الموت محتضر، فإذا بشاب يدخل عليه ثوبه تحت الكعب رفع رأسه قال إيه أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك، فلم يترك نهيه عن ذلك. وهذا حاصل في كثير، سواء سروال سراويل الذي يلبس له البنطلون أو يلبس له ثوب قميص أو يلبس له فوطة إزار أو يلبس له جبة ويخليها تحت الكعب. صلح جببك، خياطين موجودين، وأنت إذا ما تعرف تخيط غيرك يخيط لك، ارفع ثيابك وخلها مرتبة فوق الكعب مما بين نصف الساق إلى الكعب، ما أسفل من الكعب في النار. ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه، هذا حديث. الحديث الثاني في رواية الإمام أحمد أيضا، بينما رجل يمشي في حلة معجب بنفسه فرحان يزهو إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومع الإمام أحمد رواه البزار أيضا. هذا واحد عذب من الأمم السابقة، كان يتبختر في فرحان بثيابه فعقبه الله تعالى خسبه الأرض فهو مثل قارون يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. قال الله في اسمه من قارون فخسفنا به وبداره الأرض. قرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه وعنكم. قال الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. نزلت هذه الآية في المسلمين يوم بدر حيث نزلوا على كثيب من الرمل تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب، وسبقهم المشركون إلى ماء بدر العظمى وغلبوهم عليها، وأصبح المسلمون بين محدث وجنب وأصابهم الظمأ، فوسوس لهم الشيطان أنكم تزعمون أنكم على الحق وفيكم نبي الله، وقد غلب المشركون على الماء وأنتم تصلون محدثين ومجنبين، فكيف ترجون الظفر عليهم؟ فأنزل الله تعالى مطرا من السماء سال منه الوادي، فشرب المسلمون منه واغتسلوا وتوضأوا وسقوا الدواب وملأوا الأسقية ولبد الأرض حتى ثبتت بها الأقدام. قال الله تعالى: ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم. أمدهم الله تعالى بالملائكة حتى غلبوا المشركين، ولكل آية من القرآن ظهر وبطن وحد ومطلع والله تعالى كما جعل النعاس رحمة وأمنة للصحابة خاصة في تلك الواقعة والحادثة، فهو رحمة تعم المؤمنين. والنعاس قسم صالح من الأقسام العاجلة للمريدين، وهو مانة لقلوبهم عن منازعات النفس، لأن النفس في النوم تستريح ولا تشكو الكلالة والتعب، إذ في شكايتها وتعبها تكدير القلب وباستراحتها بالنوم بشرط العلم والاعتدال راحة القلب لما بين القلب والنفس من المواطأة عند طمأنينتها لمريدين السالكين. فقد قيل: ينبغي أن يكون ثلث الليل والنهار نوما حتى لا يضطرب الجسد، فيكون 8 ساعات للنوم، ساعتين من ذلك يجعلهما المريد بالنهار و6 ساعات بالليل، ويزيد في إحدهما ينقص من الآخر على قدر طول الليل وقصره في الشتاء والصيف، وقد يكون بحسن الإرادة وصدق الطلب ينقص النوم عن قدر الثلث، ولا يضر ذلك إذا صار بالتدريج عادة، وقد يحمل الثقل السهر وقلة النوم وجود الروح والأنس، فإن النوم طبعه بارد رطب ينفع الجسد والدماغ ويسكن من الحرارة واليبس الحادث في المزاج، فإن نقص عن الثلث يضر الدماغ ويخشى منه اضطراب الجسم، فإذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لا يضر نقصانه، لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم، وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح، فتصير بالروح أوقات الليل الطويلة كالقصيرة. إذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه، فإذا ناب عن النوم روح القلب وأنسه لا يضر نقصانه. لأن طبيعة الروح والأنس باردة رطبة كطبيعة النوم، وقد تقصر مدة طول الليل بوجود الروح، فتصير الروح فتصير بالروح أوقات الليل طويلة في القصيرة، كما يقال: سنة الوصل سنة وسنة الهجر سنة، فيقصر الليل لأهل الروح. نعم. ونقل عن علي بن بكار أنه قال: منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر. وقيل لبعضهم: كيف أنت والليل؟ قال: ما رأيت وقت يريني وجهه ثم ينصرف وما تأملته. وقال أبو سليمان الداراني: أهل الليل في ليلهم أشد لذة من أهل اللهو في لهوهم. وقال بعضهم: ليس في الدنيا شيء يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة، وحلاوة المناجاة ثواب عاجل لأهل الليل. وقال بعض العارفين: إن الله تعالى يطلع على قلوب المستيقظين في الأسحار فيملأها نورا، فترد الفؤاد على قلوبهم فتستنير، ثم تنتشر في من قلوبهم الفوائد إلى قلوب الغافلين. وقد ورد أن الله تعالى أوحى في بعض ما أوحى إلى بعض أنبيائه: إن لي عبادا يحبوني وأحبهم، ويشتاقون إلي وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، وينظرون إلي وأنظر إليهم، فإذا حذوت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عن ذلك مقدتك. قال: يا رب، وما علامتهم؟ قال: يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، وحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، فإذا جنهم الليل واختلط الظلام وخلى كل حبيب بحبيبي، نصبوا لي أقدامهم وافترشوا لي وجوههم وناجوني بكلامي وتملقوا إلي بأنعامي، فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك، بعيني ما يتحملون من أجلي وبسمعي ما يشكون من حبي، أول ما أعطيهم أن أقذف من نوري في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم، والثاني: لو كانت السماوات 7 والأرض وما فيهما في موازينهم لاستقللتها لهم، والثالث أقبل بوجهي عليهم، أفترى من أقبلت بوجهي عليه، أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ بعد الثالث وأقبل بوجهي عليهم، أفترى من أقبلت بوجهي عليه، أيعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ فالصادق المريد إذا خلى في ليله بمناجاة ربه انتشرت أنوار ليله على جميع أجزاء نهاره، ويصير نهاره في حماية ليله، وذلك لامتلاء قلبه بالأنوار، فتكون حركاته وتصاريفه بالنهار تصدر من منبع الأنوار المجتمعة من الليل، ويصير قالبه في قبة من قباب الحق مسددا حركاته موفر سكناته. وقد ورد من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، ويجوز أن يكون لمعنيين، أحدهما أن المشكاة تستنير بالمصباح، فإذا صار سراج اليقين في القلب تزهر بكثرة زيت العمل بالليل، فيزداد المصباح إشراقاً وتكتسب مشكاة الأنوار نوراً وضياءً. كان يقول سهل بن عبد الله: اليقين نار، والإقرار فتيلة، والعمل زيت. وقد قال الله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقال تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. فنور اليقين من نور الله في زجاجة القلب، يزداد ضياء بزيت العمل، فتبقى زجاجة القلب كالكوكب الدري، وتنعكس أنوار الزجاجة على مشكاة القلب أيضا، وأيضا يلين القلب بنار النور، ويسري لينه إلى القالب، فيلين القالب للين القلب، فيلين القالب للين القلب، فيتشابهان لوجود اللين الذي عمهما. قال الله تعالى: ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وصف الجلود باللين كما وصف القلوب باللين، فإذا امتلأ القلب بالنور، ولأن امتلاء القلب ولان القلب ولان القالب ولان القالب بما يسري فيه من الأنس والسرور، ويندرج الزمان والمكان في نور القلب، ويندرج فيه الكلم والآيات والسور، وتشرق الأرض أرض القالب بنور ربها، إذ يصير القلب سماء والقالب أرضا. ولذلك تلاوة كلام الله في محل المناجاة تستر كون الكائنات، تستتر كون الكائنات والكلام المجيد بكونه ينوب عن سائر الوجود في مزاحمة صفو الشهود، فلا يبقى حينئذ للنفس حديث، ولا يسمع للهاجس حسيس. وفي مثل هذه الحالة يتصور تلاوة القرآن من فاتحته إلى خاتمته من غير وسوسة وحديث نفس، وذلك هو الفضل العظيم. والوجه الثاني لقوله عليه السلام: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، معناه أن وجوه أموره التي يتوجه إليها تحسن، وتتداركه المعونة من الله الكريم في تصاريفه، ويكون معانا في مصدره ومورده، فيحسن وجهه مقاصد أفعال فيحسن وجهه مقاصده وأفعاله، وينتظم في سلك السداد مسددا أقواله، لأن الأقوال تستقيم باستقامة القلب. اللهم اجعلنا من أهل الاستقامة بقلوبنا وقوالبنا. حدثنا الشيخ في هذا الفصل عن أحوال أهل القيام من أجل الله تبارك وتعالى في ليلهم، وما ينازلهم من النور والأنس والسرور بالملك الغفور، وأن نقص النوم إذا ناب عنه السرور والفرح اكتسب الجسد قوة لا يضر بها قلة النوم ولا قصر النوم، ولذا تجد الفرحان بأمر، لو حتى اشتروا حاجة في البيت جديد ولو أمر تجدهم يقعدون يسهرون عليها ويشوفون بها وهم نشيطين ولا بهم أي تعب ويقومون نشيطين. ثاني ليلة يخف الفرح في قليل، ثالث ليلة يخف الفرح، بعدها ما عاد يتلفتوا لها قدم من أول الليل نيام ولا عاد يتشوفون إليها وهكذا. ولما كان فرح الجنة متجدد أغنى الأجساد عن النوم، أغنى الأجساد عن النوم، فلولا قوة النعيم وتجدد الفرح في كل نفس في الجنة لربما نام أحد من أهل الجنة، ولولا شدة الألم في النار وتجدده على المدى لربما نام أحد من أهل النار، فلا نوم في الجنة ولا نوم في النار. هؤلاء من شدة العذاب، وهؤلاء من تجدد الفرح والسرور يذهب النوم ويتلاشى عن الجسد. فإذا قوي وتمكن الفرح من القلب والسرور إلى حد عظيم أزاح النوم أصلا من دون تعب على الجسد، وهو مشاهد إلى حد محدود في الحاجات التي يحبها الناس ويالفونها ويسهرون عليها، فتجدها لها أثر قوي حتى ما يحسون بكثرة السهر. ولذا جاء لنا بقولهم في هذا الباب: سنة الوصل سنة، سنة كاملة في الوصل، قال مثل سنة، وسنة الهجر سنة واحدة بس كان في هجف سنة، هذه مثل سنة كاملة، هي لحظة لكنها في هجر شديدة مثل سنة. ولهذا قال الشيخ عبد اسمه من سعودي عبد المن عبد الهادي يعني محمد عبد الهادي السعودي كان يقول: وعمر النسر منكم بعض يوم أو معكم، عمر النسر مقدار 1000 سنة، إذا جلست قال معكم 1000 سنة مثل بعض يوم، عمر النسر معكم بعض يوم وساعة غيركم عام فعام، أي ثقيل شديد، ساعة واحدة مع غيركم عام ثقيل، وساعة غيركم عام فعام، وهكذا ما عاد يحس بالوقت. ولذا إذا طابلت له المناجاة في الليل صار يرى الليل قصير، لأنه يمر بسرعة، يعني يعدي بسرعة، يقولوا الواحد كيف أنت والليل؟ قال ما ارتحت معه ولا استوعبت كيف يعمل، قال يروين وجهه يشرد، يبيت قائم طول الليل متلذذ بالمناجاة فيرى الليل قصير، قال يرينا وجهه قال يهرب علي ما أدري، قال الفجر أذان. ولهذا لما طابت في بعض الليالي الإمام أبي بكر العدني العيدروس المناجاة بالليل، وإذا بديك يصرخ مؤذن بقرب الفجر انزعج من ولد، قال ديك اسكت ليتك أخرس، لا تفرق بين 2000 صبح سألك لا تنفس، اجعل الليل كليلين. وهكذا هو الذي قاله، قال نصبت لأهل المناجاة في حندس الليل أعلى، واستعذب السهد سهر، وامسوا قيام إذ نام من نام، واستقبلتهم لطائف بهجات فضل وإكرام من لذة لا تكيف ولا تصور بلوها، قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي، وصار يتحدث عن النداءات الباطنة للعلو التي يحسها قلبه في جنح الليل، يقول يا ذا الذي ناداني وقت السحير، أشجاني نداه لأسقاني من قرقفاه الهاني، سكرت به وفناني عن كل ضد ثاني من قاسي أو داني في العالم الجسماني، خرج من هذا الحدود، فين رحت؟ قال آنست أنس الأنس في مهرجان القدس، وفنيت هيكل نفسي وقالبي وحسي، وزال وهم اللبسي وحندسات الحدسي، بالبارق النوراني والوارد الرباني، هذا مقام الوهبي لا يرتقى بالكسبي، وليس هذا سربي لكنني بأنبي عن حال أهل القربي، نعم وإن شاء ربي كمثلهم أعطاني، فهو العظيم الشاني. فيا وسار الغفلة، يا وسار الغفلة، رجع يخاطب نحن كلمنا هنا يقول إيه شوي تعالوا كذا، يا وسار الغفلة يا سكار المهلة، أنبئكم عن خصلة فيها الفضائل جملة، أكرم بها من ملة، هي دين خاتم رسلة المصطفى العدناني، دينهم على الأديان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تمسكوا بحبل الاتباع لهذا النبي وقربوا تذوقون حلاوة المناجاة، وتقوموا في الليل يا سكار الغفلة يا أسار المهلة، تعالوا لهنا قوموا من نومكم هذا، الله يقيمنا إن شاء الله وننال نصيبنا. قال الإمام الحداد: ومن أكرم بشيء من حلاوة الليل صار لا يصبر عن القيام، لا يصبر عن، ما يقدر يصبر عن القيام فضلا عن يتكلفه. لكن عتبة الغلام قال: كابت قيام الليل 20 سنة ثم تنعمت به 20 سنة، 20 سنة هي كابد القيام فتنعم بذلك، لا إله إلا الله. الله يكرمنا وإياكم بسر القيام وبركة القيام، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بيجيب لنا الآن الأسباب المعينة على قيام الليل. بعضهم يقول أنا بقوم، وإلا كان في أول الدورة مثل أول رمضان، مثل أول رمضان بعض الناس نشيط في أول الدورة، نشيط في أول رمضان، نشيط ويقوم كثير، ويجيب بعدين وقت الفضل الكبير والعشر الأواخر وأنه كسل. لا يغرك قاطع الطريق، استمر على الإقبال. ويذكر لنا أسباب كثيرة معينة على قيام الليل، لو أولها من قبل المغرب آخر النهار تصلحه سواء، من شأن آخر الليل تصلح لك سواء، أنت صلح آخر النهار، تعال قبل المغرب وضو واستغفر وتعال وسط المسجد، هدك منتظر للصلاة مستغفر، وآخر النهار تصلحت آخر النهار بيتصلح لك آخر الليل بعدين. وهكذا بقية الأعمال، عمارة بين المغرب والعشاء تصلحت أوله بيصلح لك الله آخره أيضا. وهكذا أسباب معينة بيذكرها لنا، الله يكرمنا بنور القيام وسر القيام بركة القيام، ويجعل لنا في حظ ونصيب، ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. يا قريب يا مجيب يا أرحم الراحمين. فيا نار آته ويا جذبات الحق جودي بزورتي، ويا نظرات الله يا لحظاته، ويا نسمات اللطف أمي بهبتي، ويا غارة الرحمن جدي بسرعة إلينا وحول لعقد كل ملمتي، ويا رحمة الرب الرحيم توجهي وأحيي براوح الفضل كل رميمتي، ويا كل أبواب القبول تفتحي، فإن مطايا القصد نحوك أمتي، ويا سحب الجود الإلهي أمطري، فإنا أكف المحل تلقاك مدتي، بحرماتها دينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن أفضل دعوتي، أجبنا قبل زلنا مذعنين لأمره سمعنا أطاعنا عن هدى وبصيرتي فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى ويا ربي أجبضنا على خير ملتي وعم أصولا والفروع برحمتين وأهلا وأصحابا وكل قرابتي وسائر أهل الدين من كل مسلمين أقام لك التوحيد من غير ريبة وصلي وسلم دائما دهري سرمدا على خير مبعوث إلى خير أمتي محمد المخصوص منك بفضلك العظيم وإن زال الكتاب وحكمتي الخلق العظيم والجاه العظيم صلي عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وسقنا من شربه وسقنا من شربه وسقنا من شربه وثبتنا على طريقه واجعلنا في فريقه وفعليك اجعلنا في خواص أنصارك وأنصاره الظافرين بالحظ الأوفر من ودادك وداده الفائزين بأعظم الإمداد وأجل الإسعاد في الدنيا والمعاد في كل خاف وباد يا كريم يا جواد إن الله يصلحنا ولكم كل شان وتولانا في الإسرار والإعلان وأمرنا بفائضات الجود والامتنان حققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان ورفعنا أعلى مراتب العرفان من ضمننا في سلك خواص أهل الإيقان يقينا شر النفس والهوى والشيطان وشر كل شر من الإنس والجان في كل قاص ودان ينعم علينا وعليكم بقربه يجعلنا وإياكم من الصادقين معه والمقبولين عنده والموفين بعهده حن عن روح حبيبه المصطفى محمد يجعلنا من أسعد الخلق به ظاهرا وباطنا وعلى كل نية صالحة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.